يجمع بينهما، قال بذلك بعض العلماء. نعم، يجوز أن يجمع بينهما، يتمضمض مرة ويستنشق مرة، يتمضمض مرة ثم يستنشق مرة، لا بأس. ها؟ بغرفة واحدة هكذا لا بأس. نعم. لا، ليس العامة، هذه ذكرها الفقهاء، ليس العامة. الاستنثار يكون باليسرى كغسل الرجل كذلك، لأن اليسرى تقدم للأذى. نعم، في بعض الأثار. نعم. إيه، اللي إذا احتاج عمومات عمومات. ها؟ يجوز هذا وهذا، كله جائز. نعم. جمال، عندك شيء؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حديث عبد الله بن عمرو سبق لنا أنه يجب غسل الأذنين، فهل يجب مسحهما، فهل مسحهما واجب أم سنة؟ غربي، الدليل على أنه واجب الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه بعض الرجلين الاثنين من الرأس، ولكن الواجب الذين قالوا هي ثم قالوا كيف يكون كيف يكون هي من الرأس، وإن كان يعني من الرأس فواجب حلقهم بعد التحلل في الحش والعمرة. يرد على هذا لم يفتح النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا رأى يعني عبده عليه في شيء آخر أيضا. كذلك لو كانت الأذنين من الرأس والوجب حلقهما كما قال، لكان أيضا حلق الحواجب واللحية، لأن ذلك من الرأس. صح. طيب، أيضا داخل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قلنا الأذن هي داخل فرق الرأس. جيد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم الأذن من الرأس كما رواه أبو داود. نعم. ها؟ الترمذي أيضا الأذنان من الرأس. طيب، ما هي كيفية المسح، مسح الأذنين يا نجيب؟ أنا أريدك أن تنزع هذه الغترة تمسح لنا أذنيك. هنا يضع يده ما لا غير بس قولا وفعلا. قولوا فعلا. إيه بالقول والعمل. قلنا يضع يده سبحتين في صباح سبحتين في ثقب الأذنين ومسح بالإبهامين. بس. أيوة. هاي. بس. لا ما يكفي. هذا هو. أجب. في زيادة؟ إيش في؟ في حديث يعني فيها. مسح الظاهر والباطن ثلاث أحاديث. أين هي الحديث؟ في هذا الحديث وحديثين آخرين في غيرك عند أبي داود. وجدتها؟ أين وجدتها؟ صحت. هل هي المسح أم الوضع؟ هذا الذي ينبغي أن ينظر. قال مسح بالأبهامين، لكن هذا الحديث رواه أبو داود كذلك. نعم، هو الحديث عندي يعني الذي ذكر هنا، ذكر الوضع فقط، ولكن ابن حجر وهذا هو المشهور من المذهب أيضا. ابن حجر ذكر هذا، أما الحديث بالأمامه مذكور فيه المسح كل شيء ظاهر وباطن. وصح الحديث. نعم. لأن بعض الأحيان يا نجيب الحديث على رأسنا، ونقول كما قال أئمتنا الحديث مذهبي.